الله يبارك. ما قال ما معنى قول ابن معين عبد الحميد بن سليمان الخزاعي ذاك لا يحل لأحد أن يروي عنه كان أنا في الكتاب إيش هو؟ كان ثقة أظن هو ليس الآن كان ثقة لا يحل لأحد ما أدري كيف عبد الحميد بن سليمان الخزاعي لا يحل لأحد هذا قول ابن معين ثابت أنه مذكور من الذي طيب شوفوا عبد الحميد بن سليمان الله فيكم في تهذيب التهذيب نعم كان لعنة الله المستعان هذا شيء غريب نعم إخوة من الجزائر لبسوا الإحرام في مطار تونس ولم يلبسوا ولم إيش يلبسوا للعمرة لبسوا الإحرام ولم يلبسوا للعمرة لأن طاقم الطائرة لم يخبرهم بقرب وصولهم إلى الميقات فهل عمرة يعني كأنك تقول لم يلبسوا أو لم يلبوا بالعمرة ودخلوا في حدود الميقات ولم يلبوا لأن طاقم الطائرة لم يخبرهم بقرب وصولهم أولا نقول إن شاء الله عمرتهم صحيحة لماذا وليس عليهم دم أو شيء لأن لباسهم وتوجههم ويعني استعدادهم لأيام أو شهور أني رايح للعمرة كل هذه نية والنية هي الأصل أما التلبية ليس شرطا لصحة العمرة إن شاء الله فلما قربوا من الميقات أو بعدما دخلوا لبوا إن شاء الله فعمرتهم صحيحة قال الدوري وأحمد بن معين زهي قال ابن الجنيد لا يحل ابن الجنيد عنه لا يحل له لأحد أن يروي عنه كان لعنة أنا ما نفهم هذا ما ندري هل لفظة هذه مصحفة ربما كان ثقة وكان ثقة في ذاته قد يقولون هذا يعني ثقة بمعنى صادق اللهجة إلا أن حفظه ضعيف جدا فقد يكون ثقة قد تصحف إلى لا لا أنا الله المستعان نتخبط هل يجوز للمرأة أن تذهب للمستشفى فيعطوها إبرة لتقوية البويضات لتحمل تزوج الودود الولود قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرف أن الرجل أو المرأة فيهم ضعف فينبغي أن يتسببوا إن شاء الله للولادة يأخذوا الهرمونات إن شاء الله هذا كان من قديم الزمان طب العربي الإسلامي كان الناس يعطون لتقوية البويضات وغيرها وهذا مطلوب إن شاء الله لتحمل إن شاء الله فإني مكاثر بكم الإمام لا يكون حرام إن شاء الله نعم لكن لا يأخذ من الكفار فبدر ما يعطوا حرمان الولادة هرمون الولادة قد يعطون حرمان العقم هذا واقع الآن في الدنيا نعم ولذلك مسلمة إذا وصلت في أيدي الكفار لتلد أول ما يجعلون العملية قالوا عملية حتى لا تحمل 4 سنوات بعدها كذا وأيضا يخرجون الرحم في العملية وهذا حصل في الهند كثير وهم الآن خائفين يصيحون يقول المسلمون يأكلون اللحم يأكلون كذا ويولدون بكل بدون حياة يولدون كثير فلا بد أن يطالبون الحكومة أن تحد من النسل لا يزيد عن 2 فإذا تمكنوا من امرأة فيخرجون رحمها لأنها ولدت ثم بعد ذلك ما ولدت 4 سنوات فلما فحصوا قالوا رحمها مخرج هم يخرجونها بدون إخبار بدون كذا فينبغي التحرز في هذا الجانب من الكفار كتاب المرقات لمن مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح نعم لي ملا لقاري أو من لا لقاري نعم أسرة تعيش في هولندا عرضت عليها الجنسية فهل تقبلها هل هي في هذه الجنسية محظور شرعي. يا أخي إذا كانت هي من أين ذهبت حتى إذا كانت من، أنا دائما قلت للإخوان في فرنسا الذي يقدر أن يحرب، عندهم أكثرهم مغاربة في فرنسا والجزائريين وعندهم جنسية ثانية، فقلنا يلا الذي يقدر أن يلحق بالجزائر يلحق، لأن بينهم يعيش، أنا صادق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، بين ظهرين المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر والمؤمن لا يتطراء ناراهما، والسبب في هذا أنهم لا يملكون تربية الأولاد واقع جدا، فلذلك لأجل الدنيا يبقون لعنة على مثل هذا البقاء. نعم.